الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل يقدم لكم سلسلة شروح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي، أثنى عليه الله في كتابه، كذلكم أثنى على طلابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله أحبة الكرام في المجلس 34 من مجالس شرح متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، المتن الثالث من متون المنهجية العلمية التأصيلية المقامة بالجامع ابن القيم رحمه الله تعالى ببريدة، الموافق اليوم الأحد 28 من جمادة الأولى 1440 للهجرة. وأسأل الله سبحانه وتعالى بفضله وجوده وكرمه أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، اللهم أمين يا رب العالمين. وكنا توقفنا على قول المؤلف. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله صلى الله عليه وسلم أن رفع الصحابة أصواتهم بالذكر: أيها الناس ارباعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه. نعم، السؤال هنا: لماذا أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث هنا؟ لا شك أن المؤلف رحمه الله كما تبين لنا من خلال الجلسات الماضية أنه أراد بسرد هذا الحديث في كتابه هذا، أراد إثبات جملة من صفات الله. فما هي الصفة المثبتة من هذا الحديث؟ ما هي الصفة المثبتة من هذا الحديث؟ نعم تفضل. صفة، ارفع صوتك. لا شك أن صفة السمع ثابتة لله، هذا صحيح، وغير ذلك القرب، صفة القرب لله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب. طيب، ما الفرق بين الآية والحديث؟ ما الفرق بين الآية والحديث؟ نعم، من يجيب؟ أو لا فرق؟ نعم، نعم سمير. في طيب، الآية قرب عام ولا خاص؟ عام ولا خاص؟ نعم، القرب قربان، قرب عام وقرب خاص. لكن هل القرب في الآية الكريمة وفي الحديث الذي معنا القرب الخاص؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب من؟ دعوة الداع. هذا خاص بأصحاب الدعاء. طيب الحديث: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. كم مرة ذكر القرب في الحديث؟ هذه الصفة كم مرة ذكرت في الحديث؟ جميل، ذكر القرب في هذا الحديث، ذكرت هذه الصفة مرتين. المرة الأولى، المرة الأولى إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، سميعا بصيرا قريبا. المرة الثانية: أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فما الفرق بين القرب في أول الحديث وفي آخر الحديث؟ ما الفرق بينهما؟ وأنتم تعرفون أن القرب كما سبق قرب عام وقرب خاص، يعني القرب العام لجميع الخلائق، فإن الله قريب منهم، مطلع على كل شيء، لا يخفى عليه شيء من أمورهم، لا يخفى عليه شيء من أمورهم. القرب الخاص لعباد الله المؤمنين الداعين كما في الآية الكريمة، وكما في قوله إنما تدعون، وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك حينما رفع بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أصواتهم بالدعاء، قال أيها الناس اربعوا، اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا، لا ترفعوا أصواتكم، اربعوا على أنفسكم. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الصوت إلى أن قال إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا. إذن القرب في أول الحديث هو القرب في أول الحديث القرب الخاص، إنما تدعون هذا خاص بأهل الدعاء، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، هذا للمؤمنين والداعين أو لكل الخلائق؟ نعم لكل الخلائق، لكل الخلائق، فهو أقرب إلى كل واحد من عنق راحلته. المقصود أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث هنا لإثبات صفة القرب لله جل وعز، وهذه الصفة تستلزم الإحاطة والعلم، فلولا إحاطته سبحانه وتعالى بكل شيء وعلمه بكل شيء لما كان قريبا. إذن صفة القرب نثبت منها صفة الإحاطة وصفة العلم لله تعالى. اربعوا كما مر علينا بمعنى ارفقوا بخفض الصوت، وهذا هو المشروع في الدعاء، خفض الصوت. فمن البدع والمخالفات لدى كثير من الناس، ولا سيما بعض أئمة التراويح في القنوت يبالغون في رفع الصوت، والمشروع خفض الصوت. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فلما أنه سبحانه وتعالى أمر بأن يدعى تضرعا وخفيا، جاء ختام الآية إنه لا يحب المعتدين. مفهوم هذا كما بين هذا جماعة من أهل التفسير ومنهم الإمام القرطبي، إيش مفهومه؟ ما مفهوم ذلك؟ يعني عندنا أمر في الآية ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وعندنا ختام إنه لا يحب المعتدين، هل بينهما مناسبة؟ ما مناسبة ختم الآية بقوله إنه لا يحب المعتدين بعدما أمر بالدعاء تضرعا وخفيا؟ المناسبة واضحة. نعم تفضلوا. صحيح، يعني مفهوم هذا وإن لم يكن صريح لكن مفهومه أن رفع الصوت بالدعاء هذا صورة من صور التعدي، لأنه قال إنه لا يحب المعتدين، وهذا ما فهمه جماعة من أهل العلم. وقلت لكم إن من المخالفات التي تقلق كثيرا مبالغة بعض الأئمة في قنوت التراويح، حتى بعضهم يقلبها إلى صياح وإلى صراخ وإلى مبالغة، وهذا مخالف للحديث الذي معنا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة إيش قال لهم؟ اربعوا على أنفسكم، ارفقوا، يعني لا ترفع أصواتكم، هذا معناه. والمقصود أن رفع الصوت بالدعاء من التكلف ومن التعدي. وما حكم رفع الصوت بالقرآن إذا لم يكن ذلك لحاجة؟ فهذا أيضا غير مشروع. ما يرفع الإنسان صوته بالقرآن إلا بقدر الحاجة، ولسيما أن رفع الصوت بالقرآن قد يكون أحيانا سببا للرياء. وقد جاء في سنن أبي داود الجاهل الجاهل بالقرآن كالجاهل بالصدقة. ما معنى هذا الحديث؟ ما معنى هذا الحديث؟ نعم نعم رهيب. الذي يجهر بقراءة القرآن كالذي يجهر بصدقته أمام الناس. نعم، يعني إن الذي يجهر، إن الذي يجهر بقراءة القرآن كالذي يجهر بالصدقة. الأصل في الصدقة أنها في السر، في السر، هذا هو الأصل. إلا في بعض الأحيان قد يشرع الجهر بالصدقة من باب المصلحة، ولكن هذا بقيد وشرط أن يكون هذا العمل لله. كمثلا تاجر غني قدوة لبقية التجار، إذا علم التجار ممن هو دونه أنه تصدق اقتدوا به وتصدقوا كما تصدق، فهذا لا بأس به، لكن بشرط أن يخلص لله، أن يكون هذا لله. لكن الأصل أن المشروع في الصدقة الإصرار، كما أن المشروع في قراءة القرآن عدم المبالغة والجهر إلا حسب الحاجة. ولهذا من الملاحظات والأخطاء أيضا ما يفعله كثير من الناس في مكة من رفع الصوت في الطواف، وأحيانا بعض الناس يؤذي عياذا بالله بقية الطائفين بالمبالغة في رفع الصوت، خاصة الذين يقتدي بهم الحجاج ويسيرون من خلفهم، ها يبالغون مبالغات شديدة ويزعجون الناس، حتى إنك في آخر المطاف لا تستطيع أن تدعي وهم جماعة في الجهة الأخرى. ومن الأشياء الغريبة والمضحكة في واقعي، يعني بعض الجهال الذين كانوا يطوفون مرة خلف واحد من هؤلاء الجهلة الذين يجهرون ومن خلفهم يجهر، ما هو بدارين إيش يقول، فهو جالس يدعو هؤلاء خلفه، يدعو هؤلاء خلفه، قال الشوط السادس، قال لخلفه الشوط السادس. يحسبونه دعاء، يحسبون أن الشوط السادس دعاء، هو جاهل ما هو فاهم شيء وهم مثله، فقال كل من وراء الشوط السادس، يعني كأنهم يدعون. هذا هو الجهل. على كل حال، مقصود بهذا الكلام أن هذه من المخالفات الشرعية، وإذا احتاج من وراء هؤلاء إلى الدعاء. بعض العجم يقول نحن لا نحسن الدعاء، نقول أدعو بما تيسر، بما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولو كان في بعض الأدعية يعني نقص أو خلل لا بأس، هذا أفضل من أن تدعو وراءه. لكن بعضهم يصر يقول إني لا أعرف شيء، ولذلك الأفضل أن يدعوه، لكن إذا أصر وصر خلف أحد من هؤلاء كان الذي ينبغي أن لا يرفع صوته إلا بقدر ما يسمع من خلفه، هذا المشروع. أما المبالغة في الدعاء فلا شك أن هذا من المخالفات الشرعية. نعم. صلى الله عليكم وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. طيب، لماذا أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث هنا؟ نعم، لإثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وهذا لا شك أعظم النعيم في الجنة، رؤية وجه الرب الكريم جل وعز. أسأل الله ألا يحرمنا وإياكم هذا النعيم. ونستفيد من ذلك إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، لأنهم يرونه جل وعز من فوقهم. كما نستفيد من هذا الحديث أن النظر لوجه الله الكريم هو من النعيم الذي جعل الله لأهل الجنة، بل هو أعظم النعيم كما ذكرت، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بأن المراد بها رؤية الرب الكريم في الآخرة، والحديث في صحيح مسلم. كما ترون القمر ليلة البدر. ما معنى كما ترون القمر ليلة البدر؟ وهل هذا يقتضي التشبيه؟ هل هذا معناه التشبيه؟ كيف؟ ما معنى الحديث؟ نعم تفضل. يعني ليس المقصود من ذلك تشبيه المرء بالمرء، ليس المقصود تشبيه المرء بالمرء، إنما تشبيه الرؤية بالرؤية، يعني كما ترون القمر ليلة البدر بوضوح وظهور لا شك فيه ولا امتراء، فإن رؤية الرب الكريم جل وعز أظهر مثل ذلك أو أظهر من ذلك وأوضح. ولذلك جاء في هذا الحديث التخصيص بليلة البدر، قال كما ترون القمر ليلة البدر. متى ليلة البدر؟ في أي ليلة؟ ليلة 15 من الشهر. كلكم إذا جاء ليلة 15 من الشهر انظروا إلى الأعلى، انظروا إلى الأعلى، انظروا إلى القمر، ترونه جميلا ظاهرا واضحا بينا. ولذلك في هذا الحديث تشبيه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء. وأعرف أحد أهل العلم من العباد من يتقصد يعني أن يرى القمر ليلة البدر ليلة 15، فإذا رأى القمر ليلة البدر بكى. نعم، وقد رأيت هذا منه عشرات المرات، كان إذا رأى القمر ليلة البدر بكى. لماذا؟ نعم، يذكره ذلك برؤية وجه الرب الكريم جل وعز. فهل نحن كذلك نتذكر هذا النعيم؟ نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياكم هذا النعيم. وفي قولي في هذا الحديث لا تضامون أو لا تضامون بالتشديد أو لا تضارون بالراء، أيها أصح؟ أيها أصح؟ كلها صحيحة، كلها صحيحة. لا تضامون بتشديد الميم، لا تضامون بتخفيف الميم، لا تضارون بالراء، كلها صحيحة وثابتة. قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. هذا ختام الحديث. إذن أول الحديث ما الذي جاء فيه؟ ما الذي جاء في أول الحديث؟ نعم، إنكم ستعلمون رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة، هذا في أول الحديث. في آخره إن استطعتم ألا في آخره فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. ما مناسبة هذا الختام لموضوع الرؤيا المذكور في الحديث؟ المناسبة ظاهرة لمن تأمل ونظر. نعم، ما هي المناسبة؟ نعم يلا جماعة، سؤال لكم جميعا. المناسبة تفضل. يعني والحث على المحافظة على هاتين الصلاتين المذكورتين في هذا الحديث، صلاة قبل طلوع الشمس وهي صلاة الفجر، وصلاة قبل غروبها وهي صلاة العصر. فكأن في هذا الحديث إشارة إلى أن من أسباب رؤية الرب الكريم في الآخرة المحافظة على هاتين الصلاتين، ولهما قيمة ومزية عظيمة. حافظوا على الصلوات. والصلاة الوسطى، ما هي الصلاة الوسطى؟ صلاة العصر. وفي الصحيحين يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون إلى آخر الحديث. ففي هذا الحديث التأكيد على صلاة الفجر وصلاة العصر وبيان مزيتهما وقدرهما، فهما أعظم الصلوات الخمس. نكمل إن شاء الله تعالى غدا، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي.